وأن يظهره على الدين كله، يعني في ذلك ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنكار الحكمة كفر وضلال، لأن الله وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم، حكيم خبير، حكيم عليم في كثير من الآيات. والحكمة وضع الشيء في موضعه، فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك، بخلاف من أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل، لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. والله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة من غير حكمة، إنما يفعل الأفعال لحكمة وغاية عظيمة. كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وكلها لحكمة، وليس من لازم ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل، لكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث. نعم، يعني مثل بعض الجهلة لما يجي شخص مريض أو يعوده أو شخص أصيب بمصيبة يقول والله ما تستاهل، يبي يعزيه والله ما تستاهل، هذا كلام يعني خطير جدا. الله أعلم والله أحكم، وإذا مرضت فهو يشفين، فالمرض الذي قدره الله وقدر الله مصيبة على الشخص هي بحكمة الله عز وجل. ولا شك أن من أصيب بشيء هو يعني ما يقال لا ما يستاهل، يعني كأنه يسيء الظن بالله عز وجل وأن الله ظلمه. نعم. وفسر بإنكار القدر، وهذا أيضا كفر بالله، لأن القدر كما سبق هو الركن السادس من أركان الإيمان. وفسر بإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو التفسير الثالث، وهو أن الله لا ينصر رسوله، وهذا تكذيب لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله وأن أمره سيضمحل، يعني أن هذا الدين الذي جاء به، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني ما هو النصر مقصور على الرسل أو مقصور في الحياة الآخرة في الآخرة فقط، بل إنا لننصر رسلنا كما قال تعالى والذين آمنوا، يعني اتباع الرسل بقدر اتباعه، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. قوله وأن أمره سيضمحل، يعني أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول نهائيا ولا يبقى منه شيء، مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة، تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها، وهذا التفسير باطل، لأن الحق لا بد أن يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة، لكن الحق يبقى ويستمر. فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين، من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء، والله لم يجري هذه النكبات لأجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين، إنما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء وامتحانا من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه، فالله يريد أن ينبههم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدخيل ومن الخطأ، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيعيد لهم الله النصر والتمكين. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وكذلك يريد أن يمحص الذين آمنوا ويخلصهم من الذنوب والمعاصي ليقدموا على الله مطهرين ليس له عليهم سيئات. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا، تأبى حكمة الله ذلك، وإنما يريد أن يثبت هذا الحق وأن يزيل عنه الدخيل وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه، فعند ذلك تعود إليهم عزتهم ومكانتهم. هذه سنة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة. كم جرى على الرسل وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات، ولكن العاقبة تكون لهم دائما وأبدا، والحق لا يزول ولله الحمد. قوله: وهذا ظن السوء، أي من نفى القدر وأن حدوث الأشياء بدون إرادته سبحانه وتعالى وبدون قدره، فقد ظن بربه ظن السوء، ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم، تعالى الله عما يقولون. قوله: وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبث، وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، لأنه سبحانه وتعالى محمود على كل حال، على ما يكره العباد وعلى ما يحبون، لأنه من قبل الله محمود، فإيقاع العقوبة في من يستحقها عدل منه سبحانه وتعالى يحمد عليه، وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه جزاء، ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الأتباع، ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع وأهل الاتباع فضل من الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال على المحامد وعلى المكاره، لأنه ليس من قبله شيء عبثا أبدا. على المحاب وعلى المكاره، على المحاب وعلى المكاره، بس اللي فرغ الشريط ما يمكن ما سمع الكلمة. على كل حال على المحاب وعلى المكاره، هو المحمود سبحانه وتعالى. فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده فإنه لا يقع في هذه الأغلاط أبدا، حتى ولو بلغ به الأمر والشدة ما بلغت، لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خير له، فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، وينتظر الفرج ولا ييأس من رحمة الله، بل ينتظر رحمة الله كلما اشتد الكرب انتظر رحمة الله، بل يزيد الرجاء من شدة الكرب، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فكلما اشتد الأمر انفرج. أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكرب يكفرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله. ولهذا لما أصاب المسلمين في أحد ما أصابهم كانت هذه كلماتهم القبيحة كانت هذه من كلماتهم القبيحة سقط كانت هذه من كلماتهم القبيحة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها كانت هذه من كلماتهم القبيحة. قال ابن القيم: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. هذا إعادة من الإمام ابن القيم رحمه الله لتقرير هذه المسألة العظيمة. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. من ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة. الله قد يدير الباطل على الحق أحيانا، لكن هذه الإدارة مؤقتة وليست مستقرة، وإدارته على الحق لحكمة، وهي أن أهل الحق يتنبهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة، كما قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. ولما شق على أبي بكر رضي الله عنه قال: أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه، ويعاقبه لأنه يحبه، من أجل أن يخلصه من هذا الذنب، حتى يوافي ربه طاهرا نقيا ويدخل الجنة. ويدخل الجنة. أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم للاستدراج، ويمسك عنه بالعقوبة حتى يوافي القيامة وهو محمل بالذنوب فيكون من أهل النار. أما الكافر وعدو الله فإن الله قد يصب عليه النعم، ما هو حتم إنه الكافر يصب عليه النعم. الحديث لهم الدنيا عجلت لهم الطيبات، يعني فإن الله قد يصب عليه النعم. ليس كل كافر تصب عليه النعم، بل يعني في حكاية أو في أن نصراني فقير قد ضيق الله عليه، ومؤمن يسر الله له. فالنصراني أراد أن يحاور المؤمن أو يجادل المؤمن، قال له: تعال، أنتم تقولون إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، وأنا ما أشوفك بسجن، لكن أنا كما ترى حالي، يعني في ضيق وفي فقر وفي، فكيف تكون الدنيا جنة بالنسبة لي، وأنت يعني مؤمن، ليست، ما أراك في سجن، أراك يعني منعم وأراك. فقال له هذا المؤمن: نعم، الكلام هذا حق، لأني إذا انتقلت من هذه الدار إن شاء الله انتقل إلى الجنة، وهي أوسع مما أنا فيه، وما أنا فيه بالنسبة لما أقدم عليه من يعني من فضل الله عز وجل يعني سجن، يعني الدنيا بالنسبة لما نعم لنعيم الآخرة سجن، وأما أنت فأنت ستصير إلى النار، وحالتك هذه في الدنيا حالة الضيق بالنسبة لما تقدم عليه جنة. فالكافر، ما كل كافر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. فتذكر هذا الآية، يعني هنا أنه إطلاق أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي الكفار ويغدق عليهم، إنما نقول قد، يعني نأتي بقد، لأنه حتى تشعر بأنه ما كل كافر يعطى ما يريد من الدنيا أو يعطى النعم. بعض الناس يقول: لماذا الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات؟ والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والمحاصيل، والمسلمون في هذه الحالة، ثم يذهب به ظن السوء إلى أن يظن أن الكفار على الحق، وأن الله راض عنهم، وأن المسلمين ليسوا على حق، وأن الله ساخط عليهم، ثم قد يرتد عن الدين. نعم، والعياذ بالله. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. صحيح. وأما الدين فإنه لا يعطيه إلا من يحب. وليس إنزال النعم أو إنزال النقم دليلا على المحبة أو على البغض والكراهة، وإنما هو ابتلاء وامتحان، فقد يعاقب الله من يحبه وقد ينعم على من يبغضه في هذه الدنيا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لو قال فقد يصيب الله من يحبه بمصائب أما يعاقب فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بأحد ليس عقابا ولكن حماية لجناب الألوهية ولبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يصيبه ما أصابه البشر وليست عقوبة. فالله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنعم فقد يعاقب، قد هذه للتقليل أو كذا، نعم صحيح، لكن ينبغي أن نتنبه أنه المصائب التي تصيب الإنسان إما بسبب ذنوبه وتكون عقوبة، وإما بسبب قصوره وتكون هذه المصائب تربية له وتهذيب حتى يرتقي إلى مستوى أفضل مما هو فيه بالصبر المحتسب. نعم. فهذا يجب أن يكون من المؤمن على بال، لكن ما يدرك هذا إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة. لو أعدت الآية ولا يحسبن الذين كفروا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. فهذا يجب أن يكون على المؤمن على بال. فهذا يجب أن يكون من المؤمن على بال. نعم. لكن ما يدرك ما يدرك هذا إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصائب. نعم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا فيتأمله تأملا جيدا، وهو أمر أفعال الله تعالى في عباده، وليعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وقضاء وقدر. ما يجري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدر. ولم يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع. ويتأمل الإنسان نفسه حيال هذه الحوادث، ماذا تقول نفسه إذا وقع شيء مما يكرهه به أو بغيره، مما يكره به أو بغيره. نعم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. إذا صابته يقول: يا ربنا وشويت أنا، وش سويت يا ربي؟ هذا لسان يعني حال بعض الجهلة. نعم. يجزع ويقول: أنا وش سويت يا ربي؟ هذا خطير. نعم. وهذا موجود في بعض بني آدم، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، كما كان من إبليس وما نتج عن تكبر إبليس وتعنته على الله جل وعلا. وكذلك بالنسبة لمن تشبه به في الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وفي تصرفه في ملكه جل وعلا، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. ثم قال: وفتش نفسك هل أنت سالم. يجب على الإنسان ألا يزكي نفسه أبدا. نعم. يقول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالإنسان لا يزكي نفسه، بمعنى ولا يظلمون فتيلا. إيش هو الفتيل؟ الخيط الرقيق على النواة. الخيط الرقيق على النواة. الخيط الرقيق الذي على النواة، نواة النخل. نعم. التمرة فيما بين، في خيط رقيق في الوسط، والغلاف قطمير. ها؟ قطمير. قطمير والنقير اللي فوق رأس النواة أو في الوسط. ها؟ وسط النواة. هنا. صلى الله. فالإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدح نفسه ويعجب بنفسه. ويعجب. ويعجب بنفسه ويظن أنه كامل وأنه من الأخيار، بل دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير في حق الله تعالى. أما التزكية التي أثنى الله تعالى على أصحابها في قوله قد أفلح من زكاها، فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، هذه وبالتواضع لله وبعدم تزكية النفس. عدم تزكية النفس هو تزكيتها. أين؟ هذه تزكية النفس، شغلها بالأعمال الصالحة وتجنيبها للأعمال السيئة، تجنيبها للغرور، تجنيبها نعم لأن يزكي نفسه أو يتطاول على الناس لأنه من حفظة كتاب الله أو لأنه من العلماء أو لأنه تاجر مرموق أو لأنه محسن كبير، فيتطاول على الناس، يريد أن يوسعوا له في المجلس أو يريد أن يحترموه إذا أقبل، فهذا تطاول. وأهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء بحق أو بغير حق، فالاستطالة في حد ذاتها مذمومة، فصاحب الفضل لا يستطيل بالفضل لأن الفضل من الله، وغير صاحب الفضل من باب أولى أن يعني يعرف قدر نفسه ولا يستطيل على أحد. نعم. فهناك تزكية منهي عنها وهي الإعجاب والمدح للنفس، وهناك تزكية مأمور بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح. وأكثر من يصيبه الغرور، يعني من أكثر من يصيبه الغرور بعض القراء، ربما أكثر القراء. نعم. لهذا الله المستعان. وتوعد الله الذين لا يزكون أنفسهم، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال بعض المفسرين المراد بالزكاة هنا تزكية النفس. زكاة النفس. المراد بالزكاة هنا زكاة النفس. أنا عندي زكاة النفس، عندك تزكية النفس؟ تزكية النفس. إيه؟ لأن الآية مكية والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة. نعم. وفي قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، قالوا والمراد بالزكاة هنا زكاة النفس، لأن الآية مكية أيضا، فتزكية النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها. نعم. وقوله فتش نفسك هل أنت سالم، يعني لا تشتغل بعيوب الناس وتنسى نفسك، فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنت والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث. قوله فإن تنجو منها، يعني من هذه المصيبة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني لا أظنك ناجيا، لا إخالك لا أظنك. أي نعم، يعني لا أظنك تنجو من هذه الفتنة. نعم. فهذا الباب في الحقيقة باب عظيم وباب جليل، ومن أحب المزيد من هذا الكلام الطيب فليراجع زاد المعاد في كلامه على غزوة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين وما قاله المنافقون في هذه الغزوة. فيستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما أولا أن حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات التوحيد، ثانيا أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد أو ينافي كماله، ينافي أصله إذا زاد وكثر واستمر، أو ينافي كماله إذا كان شيئا عارضا أو شيئا خفيفا أو خاطرا في النفس فقط ولا يتكلم به بلسانه. أما إن تكلم به بلسانه فإنه يكون منافيا للتوحيد. ثالثا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فلا يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعلق بالله، لأن الأمر كله لله جل وعلا لا للرسول ولا لغيره. قد قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما دعا صلى الله عليه وسلم على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من قواد الجهاد في الإسلام. فهذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله، هو مبلغ عن الله تعالى رسالاته، وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، البلاغ والأمر بيد الله. خامسا، فيها إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يفعل شيئا عبثا. سادسا، فيها أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق، ولا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا، لكن الوعيد قد يتخلف، وتخلف الوعيد مدح، أما الوعد فلا يتخلف. نعم، لهذا يتمدح الشاعر ويقول: وإني إيش وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إيعادي. يتمدح بهذا أنه يخلف وعيده، وحقيقة إخلاف الوعيد مدح، لأنه عفو وفضل. فمن كان مرتكب للكبيرة التي هي دون الشرك ودون الكفر الأكبر هو بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. فهو يخلف وعيده، قد يخلف وعيده، لكن لا يخلف وعده سبحانه، لا يخلف الميعاد، وخبره حق وصدق سبحانه وتعالى. نعم. سادسا، فيها أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق، ولا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا، وهو وعد بأن هذا الدين سيظهر، أو وعد بأن هذا الدين سيظهر، وهو وعد بأن هذا الدين سيظهر. وماذا كان الواقع؟ أليس الدين ظهر في المشارق والمغارب؟ أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار؟ أليس دخلت فيه دول الأرض الكبرى، فارس والروم وبلاد الشرق والغرب؟ هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا الدين؟ هذا وعد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولم ينتهي أمره بوقعة أحد كما ظن ذلك المنافقون، بل هؤلاء الكفار يحاربونه في بلاده فينبع في بلادهم، الإسلام ينبع في بلادهم. أي نعم، لا حيلة لهم في وقفه، ولله الحمد والمنة. نعم، الباب الذي بعده باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قطعة من الحديث الطويل، حديث جبريل أو حديث عمر. أظن انتهت النصوص. لا، بقي أو باقي. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك،

أنه لما وجد في آخر حياته رضي الله عنه من ينكر القدر وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب، وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر، وكان يحيى بن يعمر وحمي يعمر ولا بن يعمر يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدم إلى الحجاز حاجين أو معتمرين وقال سنسأل أول من نلقى من الصحابة. وهكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم ولا يستقلون بالأمر، أو يكون لكل واحد منهم رأي، أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب كل له قول. هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكة المكرمة بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقة السفر وطول المسافة، لأن الأمر عظيم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيه. فكان أول من لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد وفقهم الله لهذا الصحابي رضي الله عنه العالم الجليل. لقياه وهو يدخل إلى المسجد الحرام فأمسك بكتفيه فقال بكنفيه يعني بجانبيه، أما بكتفيه ما له معنى. بكنفيه كل واحد على كتف، كل واحد ماسك كتف، لا بكنفه على اليمين وعلى الشمال بكنفيه، أظن هذه هي اللي واردة بالخبر بكنفيه. بس اللي يفرغ هو فرغ هذا من مسجل أشرطة مسجل صلى الله عليه. فقال يا أبا عبد الرحمن حدث عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا. فكان جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أقسم بالله لو كان لأحدهم، يعني هؤلاء الذين ينكرون القدر، مثل أحد ذهبا هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير، ثم أنفقه في سبيل الله. النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات أجرا، فهو مبلغ كبير صرف في مصرف عظيم يرجى لصاحبه الأجر العظيم، ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم ينكرون القدر فإن الله لا يتقبله منهم، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل، والله لا يقبل إلا من المؤمنين ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فدل هذا على كفرهم لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. وقوله ثم استدل إلى آخره، أي لم يقل هذا القول من عنده، بل لما قال هذه المقالة العظيمة ذكر دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من قال قولا في الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن له دليل فإنه مردود عليه. ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له جلوس المتعلم من المعلم، ووضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام،

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأننا لا نراهم ولكن الله أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهم. ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم فإنه كافر بالله عز وجل وكتبه، وهي الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رسله، مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم إلى غير ذلك من الكتب التي ينزلها الله على رسله بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فيها أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وفيها إصلاح البشرية. فمن لم يؤمن بالكتب من أولها إلى آخرها فإنه كافر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب. فمن لم يؤمن بالكتب أصلا وهم الدهريون والوثنيون فهم أكفر الخلق. من لم يؤمن بالكتب مثل الذين يضعون لهم دساتير وضعية، نعم، ما يؤمنون بالكتب أصلا، ما يؤمنون بالشرع، ما يؤمنون بالإسلام أصلا، ليس الإسلام موطن عندهم. فحكم الشعب بالشعب للشعب، هذا هو الديمقراطية في مفهومهم، وهي وثن العصر، هي هذه الوثن الوهمي الوثن الذهني في هذا العصر، لأنه لا حقيقة لها. الشعب من هم الشعب؟ شعب غوغاء، من هو الذي يتكلم؟ يعني عبارة عن ضوضاء وغوغاء، وكل ما كثرت الضوضاء والغوغاء نقص العقل، حتى لو حدث حادث تجد الجماهير التي تجتمع لتنظر هذا الحادث، لو سألت هل متجمعين لماذا تجمعتم ما يدرون. نعم هذا واقع، كما في رياض الصالحين، أحبك الله الذي أحببتنا فيه جعلنا جميعا من المتحابين في الله، يقول هل الذنوب مقدرة على العبد؟ لا حول ولا قوة، نعم مقدرة، والذنوب كل شيء داخل في القدر، في قدر الله عز وجل. وهل يعتبر هذا من الظلم؟ ليس من الظلم، ليس، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الأخ يعني هو يقول والعياذ بالله، بعد هذا يدل على أنه يعتبر هذا كلام لا يقال. الله سبحانه وتعالى نعم حينما يقدر الذنب على العبد ليس ظالما له، ولكن الله وضع الشيء في موضعه، الله عادل ووضع الشيء في موضعه. ولو أن هذا العبد يعني ليس موضع الذنب ما قدره عليه. لما أذنب آدم كان نتيجة الذنب أن أهبطه الله إلى الأرض، فالهبوط إلى الأرض مصيبة، خروج من الجنة إلى الأرض مصيبة. ولهذا احتج موسى، تحاج آدم وموسى، وقال موسى يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال يا موسى أنت كليم الله الذي كتب لك التوراة بيده، كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى، يعني هذا مكتوب عليه، قال بخمسين ألف أو كما قال، يعني مكتوب، كل شيء مكتوب. وموسى لا يعير أباه بالذنب، لأن آدم تاب، أجل من أن يعير أباه بذنب تاب منه، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن تبقى المصيبة، تبقى المصيبة. فهو لما يعني استنكر هذه المصيبة احتج عليه آدم بأن هذا قدر مقدر، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. أين الله يفتح علينا جميعا، اللهم صل وسلم. أي ما شاء الله، كلام طويل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أنا أعمل بالمدينة منذ أكثر من عام ومعي أهلي، وقد حدث خلاف بيني وبين الكفيل وقال لي ابحث لك عن عمل آخر، فلم أجد فرصة بالمدينة وإنما في محافظات أخرى، فهل هناك حرج من الخروج من المدينة بحثا عن الرزق، أم أنتظر لحين وجودي فرصة عمل بالمدينة وأصبر، خاصة وأن فترة بحثي عن عمل قاربت على الشهرين؟ لما جيت للمدينة جيت للعمل، ما جيت علشان المدينة ولا جيت علشان طلب العلم في المدينة، جيت للعمل، فأنت اتبع العمل، اتبع مصلحتك، وليس هذا رغبة منك عن المدينة. أي نعم، ليس هذا، لأن الوعيد على من يخرج من المدينة رغبة عنها، إنما أنت جئت من أجل العمل، والعمل ما تيسر من المدينة، ابحث لك عن عمل، ابحث عن عملك في أي محافظة أو في أي مكان، ولا ضير عليك إن شاء الله. والله هذا كلام وجيه، كلام جيد إن شاء الله، يمكن استفاد من الدرس. يقول بالرغم من الأحداث والثورات التي تحدث في بعض الدول العربية والإسلامية، لا نجد من يقول أو ينبه أن هذا من قدر الله، ولكن الكل يقول، ما هم بالكل لكن يمكنك ما سمعته، أسباب أخرى، ولا يدري أن هذا شرك بالله. نعم هذا شرك بالله، خاصة إذا قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا شرك لا شك. أي نعم، وهم عندهم فلسفتهم أن الشعب حكم الشعب بالشعب للشعب، فالسلطات الثلاث مصدرها الشعب، ليس لله فيها سلطة، السلطة التشريعية مصدرها غير الله، مصدرها الشعب، السلطة القضائية لا يقضون بقضاء الله، السلطة التنفيذية لا ينفذون شرع الله، إنما ينفذون أو القوانين التي وضعوها هم أو إرادتهم هم، ليس لله فيها سلطة، جميع السلطات الثلاث التي يتصدقون بها. فعلى كل حال هذا كلام يعني يدل على أن صاحبه فهم الدرس. نعم، كل شيء بقدر، ما يحدث إلا بقدر، والله عدل سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن كان ما بأنفسهم خيرا فغيروه، غير الله عليهم بشر، وإن كان ما بأنفسهم شر فغيروا الشر، غير الله عليهم بخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيه يقول القضاء والقدر ما الفرق بينهما؟ القضاء يأتي أحيانا بمعنى شرع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى وشرع وأمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويأتي بمعنى القدر، يعني اتفق القضاء والقدر بما قدره الله عز وجل وقضاه في الأزل.